بعد العصر والعصر يكون بعد قيام النوم هذا غلط يعني. بس هذا يختلف شيخ باختلاف الناس. لا بالغاز. إيه. لا هذه نسأل عن الحكمة ليش وضعت على هذا الترتيب ما جعلت يعني مثل المدة متساوية. إنما الآن نريد التفريقة أصل التفريق. لأن السؤال الآن عن سؤالين. سؤالان. السؤال الأول عن التفريق والسؤال الثاني عن اختلاف المدد بينها. نعم عادل. يعني تجديد النهي عن الفحشاء والمنكر. التكفير قد يعترض معترض ويقول ما دام سيصلي ها يكفر ها إيه هو يقول ما بين الصلوات حتى لو جمعت مثلا لو جمعت بعد طلوع الشمس ثم جاء اليوم الثاني حصل التكفير. نعم لا اللي اخذ مره يكفي. نعم ولذلك هذه تعيينه في اوقات معينه. لكن الان يعني عندنا اربع فوائد في تفريقها. نعم العبد لربه عز وجل. لو جعل الله سبحانه وتعالى يعني او الصلوات واحد يعني ربما ينشغل الانسان مثلا او يشغل نفسه بشيء يعني لم ينفع به نفسه. فلما فرق الله سبحانه وتعالى الصلوات على هذا الترتيب يعني الغالب ان الانسان يشغل وقته يعني في صلاته بربه عز وجل. وتكون تقوية للمحبة ايضا بين العبد وبين ربه. مرة شيء من قريب منها يعني مرة ما يغني عنها. نعم يا محمد. صحيح هذه؟ طيب نعم. اصبر خمس ها؟ الخامسة يقول من الفوائد أن الرحمة بالعباد. لأنه لو جاءت في وقت واحد ثم فات هذا الوقت فات الإنسان خير الصلوات الخمس كلها. فإذا وزعت فلو قدر مفاد واحدة بقيت الأخريات لم تفوت. أي نعم. ها؟ طيب الثاني ما تقول يقول غانم عندنا أسئلة خلوا بعد ربما أنتم تخمرون آراء ثانية. نعم خذوا ذاكر إن شاء الله. الصلوات هذه يعني تعديلها على حد سواء ولا فيها شيء أنه أفضل من شيء تعديل؟ كلها على حد سواء إلا ما سن تأخيره. التأجيل هنا لا أفضل أبدا. كله واحد أبدا. تفريق بعض العلماء في هذا ما له وجه أبدا ما في وجه. لكن مثلا اللي لها سنة الراتبة قبلها يعني ينبغي أن تأخر أكثر. نعم.